بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الشيخ رحمه الله كتاب الصيام يجب صوم رمضان بإكمال شعبان 30 أو رؤية الهلال وثبوت رؤيته بعدل وفي قول عدلان وشرط الواحد صفة العدول في الأصح لا عبد وامرأة وإذا صمنا بعدل ولم نرى الهلال بعد 30 أفطرنا في الأصح وإن كانت السماء مصحية وإذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح والبعيد مسافة القصر وقيل باختلاف المطالع قلت هذا أصح والله أعلم وإذا لم نوجب على البلد الآخر فسافر إليه من بلد الرؤية فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوما ومن أصبح معيدا فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم الصيام معناه الإمساك في اللغة العربية ولذلك كان من العبادات السابقة أنهم قد يمسكون عن الكلام كما يمسكون عن الطعام وقد حكى الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن السيدة مريم أنها قالت إني نذرت للرحمن صوما أما بالنسبة للشرع أي شرعنا الذي نزل به سيدنا جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو إمساك عن المفطر على وجه مخصوص أما دليلنا من كتاب الله تبارك وتعالى فهو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا والصيام معلوم من الدين بالضرورة فمن ترك الصوم جاحدا به فقد كفر وخرج عن الملة أما من ترك الصوم ويعتقد أنه واجب فهذا عاص وعلى الحاكم أن يحبسه كما يحبس الذين ظلموا غيرهم وبعد ذلك ليجري عليه أحكام الصيام فلا يقدم له طعاما ولا شرابا من الفجر حتى الإفطار أما تسمية الشهر برمضان فكان ذلك قبل الإسلام ولما مر هذا الشهر في وقت من الأوقات في وقت الرمض أي في شدة الحر وكان في الرمضاء سمي رمضان وهكذا كانت العرب تسمي الشهور على حسب الأوقات التي تمر فيها وإن رمضان يمر طيلة السنة كما نعلم بأنه في سنة قمرية والسنة القمرية لا تنضبط بفصول السنة ولكن عندما سماه العرب سموه بهذا الاسم لأنه كان في ذلك الوقت قد مر بوقت حار أما قول بعض الناس أنه يرمض الذنوب أي يذيبها ويبعدها فهذا بعيد لأن التسمية كانت قبل الشرع طبعا هذا الشهر الكريم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم رمضان سيد الشهور متى يجب علينا أن نصوم رمضان؟ قال يجب بإكمال 30 يوما من شعبان طبعا عندما تكمل بأحد أمرين إما أن يكمل شعبان إلى 30 يوما وإما أن نرى هلال رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. معنى هذا أن الرؤيا بحد ذاتها عبادة من العبادات التي جعلها الله تبارك وتعالى لعباده. وما يتكلم الناس اليوم الذين يريدون أن يثيروا مسألة التجديد في الدين ويريدون بعض التلسكوبات مثلا والمراصد الجوية وإلى غير ذلك من الأشياء الحديثة، فهؤلاء يكلفون الناس أشياء لم يكلفهم الله تبارك وتعالى بها. فالدين إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. يسروا ولا تعسروا، أبشروا ولا تنفروا. فالدين يسع البدوي الذي في الصحراء ويسع أكبر عالم في الفلك، ولذلك الكل سواء في نظر الشرع. لقد تكلفنا الله سبحانه وتعالى بأعمال وضعية، هذه الأعمال الوضعية إذا رأينا الشمس معنى ذلك دخل، وبعد فترة بسيطة دخل وقت الضحى، صار وقت الزوال، مالت عن كبد السماء صار وقت الظهر، صار ظل الشيء مثله صار وقت العصر، رأت الحائض المرأة الدم انقطعت عن صيامها وانقطعت عن صلاتها، رأى الرجل هلال رمضان فشهد أمام القاضي فقال أشهد أني رأيت هلال رمضان، كما سيأتي معنا. بعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه بعض هؤلاء الشهود صام وأمر الناس أن يصوموا. إذن مسألة الرؤيا مسألة عبادة لله تبارك وتعالى، للأسف المسلمون تركوها وصار الكل ينتظرون الخبر في الإذاعة هل يكون غدا من رمضان أم لا يكون من رمضان. يا ترى هل علمنا أبناءنا؟ خرجنا في هذه الليلة التي يمكن أن يكون في الغد من رمضان إلى أماكن مرتفعة، إلى أماكن بعيدة عن غيوم المدينة وصخبها من أجل أن نرى الهلال؟ هل نسأل عن ذلك؟ هل نسأل أهل العلم وعلماء الفلك كيف نرى الهلال؟ كيف نشهد؟ لقد كان الأعرابي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إني قد رأيت الهلال. وكذلك سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنه رأى الهلال وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يقول عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قد يكون الوقت شتاء ولا نستطيع أن نرى الهلال بسبب الغيوم الكثيفة التي تمنع من الرؤية، عند ذلك يقول عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا يدلنا على أن المسلمين كانوا يهتمون بكل الشهور، كيف أستطيع أن أتم شعبان 30 لا في ورق التقويم وإنما أيضا برؤية هلال شعبان؟ لأن أعمالا كثيرة إخوتي تتوقف على معرفة الشهور. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. المرأة التي تعتد على زوجها 4 أشهر و10 كيف تعتد؟ لابد أن تعرف الشهور بالهلال، وإلا عليها إذن أن تأخذ بالاحتياط. إذا لم تعرف الشهور بالعد لابد أن تأخذ الشهر على أنه 30 يوما. كذلك المرأة اليائسة أو الصغيرة التي لا تحيض إذا طلقها زوجها، عند ذلك فينبغي عليها أن تعد بالأهلة. كذلك الذي آلى من امرأته أي حلف أن لا يقرب امرأته، عند ذلك قال ربنا عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. كيف نعرف هذه الأشهر؟ يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. إذن كل مواقيت المسلمين إنما تكون بحسب الهلال. من المؤسف اليوم تسأل مسلما عد لنا الأشهر القمرية عدا لا يستطيع أن يعدها، وهذا ما يجري حتى من المؤسف عندما يعني يدخل بعض الطلاب العلم إلى المعاهد الشرعية ويكونون صغارا أو انتقلوا من أماكن شتى. لو طرحت عليهم هذا السؤال ما وجدت، من النادر أن أجد طالبا يحفظ الأشهر القمرية. لماذا؟ لأن الناس اهتموا بدنياهم ولم يهتموا بدينهم. أي شهر يقبضون فيه الرواتب؟ الأشهر الرومية، حفظوها تماما وعند ذلك سلكوا ذلك الطريق. أما هذه الأشهر هي الأشهر التي تعبدنا الله تبارك وتعالى فيها، زكاتنا ينبغي أن يكون حولها حولا قمريا، صيامنا إنما يكون بالأهلة، حجنا بالأهلة، عدة نسائنا بالأهلة، أقراء النساء إنما تكون إذا أردنا أن نضبط المرأة المتحيرة تحيضي، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت حبيش، تحيضي بإذن بأمر الله إن شاء الله يعني 6 أو 7، كانت ترى الدم بشكل دائم، أعادها إلى مسألة حيضها الذي كانت فيه قبل أن يختلط عليها الأمر وضبط لها شهرا كاملا. إذن هذه المسألة أن يضبط الإنسان الشهر هذا شيء هام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. يا ترى هل ضبطنا شعبان حتى نكمل شعبان 30؟ يعني لولا أن الخسوف حدث في وسط الشهر وكان علامة على أن هذا الوسط عندما حدث في يوم الجمعة والخسوف لا يحدث إلا في منتصف الشهر، ما عرفنا أن هذا باليقين يوم الجمعة الذي سبق هذا اليوم بأسبوعين أنه هو ليلة النصف. كذلك ينبغي علينا إذا ما رأينا، هل يشترط في الرؤية أن يكون هنالك عدد من الناس؟ لا، في الرؤية التي يمكن أن ندخل فيها في العبادة رجل عدل يكفي فقط، لأننا إنما ندخل في عبادة، ندخل في طاعة، فلا نحتاج إلى الاحتياط كثيرا. أما الناس لو صارت عادة من العادات أن المآذن تشتعل في بلدة، أن القناديل التي تكون في الأسواق إنها توقد بمناسبة دخول رمضان، في بلادنا جرت عادة أنهم يعلنون أصوات من المدافع الوهمية، هذا كله هل يؤذن أن القاضي قد أمر وقد ثبت عنده بالهلال؟ أو اليوم وسائل الإعلام من فضائيات وغيرها أنه ثبت عند القاضي الشرعي بالوجه الشرعي الصحيح أن هنالك من رأى هلال رمضان، كل ذلك يصح. أما بالنسبة للمنجمين، أنا أحب الآن أن أفرق بين مسألتين، بين المنجم يعني الذي يضرب بالودع وما شاكل ذلك وأمثال هؤلاء، هذا لا يؤخذ برأيه، أما الذين يتعلمون اليوم علم الفلك بدقة، هذا العلم الذي وصل إلى درجة متناهية وهو يبين لنا الولادات للقمر عبر أيام وسنين حتى قادمة، وهذا الذي يقول فيه بعض علماء الشريعة إنه قطعي لا ظني هذا العلم. أما الرؤيا فقد تكون ظنية، قد يتوهم لبعض الناس أنه رأى وهو لم يرى، لذلك القاضي عندما يأتي هذا الإنسان ليشهد سيسأله في أي مكان شاهدت، في الشرق أم في الغرب، في أي جهة، إلى أي مكان يتجه القمر، كم كانت دقته، كيف كان اتجاهه، في أي منطقة رأيت، في أي ساعة رأيت، كل ذلك يسأله القاضي. إذن الفلكي إذا أراد أن يرى وأعلمنا برؤيته فإنه يصوم لنفسه، ومن أحب أن يقلده فلا بأس في تقليده. أما مسألة أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالرؤية، عند ذلك الأصل أن نرى الهلال، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. إنما جعل الشيخ الإمام النووي قال يجب صوم رمضان بإكمال شعبان 30 أو رؤية الهلال. كيف تثبت رؤية الهلال؟ طبعا الأدلة التي جاءت من السنة النبوية، ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فصام صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. كذلك يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه: جاء أعرابي، أي رجل من الأعراب من البدو، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت هلال رمضان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يريد أن يرى هذا هل هو عدل أم لا؟ أول ما بدأ به فماذا قال؟ قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. إذن بهذه الشهادة التي شهدها المسلم عدل، لا يعرف عن هذا الأعرابي أنه كان يرتكب كبيرة أو كان يصر على صغيرة، بل جاء حسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره أنه قد رأى الهلال. قال: يا بلال، أذن في الناس، أي أعلم في الناس. طبعا ليس المعنى الأذان هنا الأذان الشرعي، الله أكبر الله أكبر، لا، لأن الأذان لا يمكن أن يكون إلا للصلوات الخمس فقط، وما جرت به السنة كالأذان في أذن المولود مثلا، أما لحادثة معينة من الحوادث أو السياسات أو مشاكل ذلك فهذا لا يصح بحال من الأحوال. حتى في الصلاة، صلاة العيد نقول الصلاة جامعة، في صلاة التراويح الصلاة جامعة، في صلاة الكسوف، في صلاة الخسوف، في صلاة الاستسقاء، كل ذلك، حتى الإقامة لا نقول إقامة الصلاة. إذن الأذان فقط للصلاة. قال: يا بلال أذن، أي أعلم. أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون، أي أعلم معلم. معنى ذلك هذا نوع من أنواع الإعلام. لذلك الأذان له حتى في تأويل الرؤيا معان. إذا رأيت رجلا صالحا قال: سمعت مثلا الأذان أو أذنت في المنام عند ذلك، وكان الوقت مناسبا مثلا، وكان هذا الرجل يتشوق إلى بيت الله الحرام، فإنك تستطيع أن تؤول له الرؤيا بأنه سيحج إلى بيت الله الحرام، لقول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وكذلك إذا رأيت إنسانا ليس من أهل الطاعة ومع ذلك أذن، يعني سمع أذانا أو إعلاما، فتقول إنه سيقبض في سرقة سيقوم بها، أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارق. هذا له دليل من كتاب الله، وهذا له دليل من كتاب الله. وهنا: يا بلال أذن، أي أعلم، أعلم الناس أن غدا من أيام رمضان. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن عمر واحد، الأعرابي واحد، قبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة عبد الله بن عمر وقبل شهادة الأعرابي. معنى ذلك أن الإنسان يدخل في الاحتياط للصوم، بينما إذا دخلنا للاحتياط بالصوم لا يعني هذا بقية الأمور التي تتعلق بالشهر، إلا أن يكون ذلك ضمنا. في قول آخر قال: وفي قول عدلان، أي يشترط في ثبوته عدلا. إذا عرفنا أن الواحد أنه يكفي العدل الواحد، طيب ما هي صفة هذا الإنسان العدل؟ معنى هذا أولا: رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عدل الأعرابي فسأله عن دينه وعن إيمانه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعبد الله بن عمر معروف لدى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة إلا باثنين فقط من واحد اسمه خزيمة رضي الله عنه. هذا الصحابي كان خلاف بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين رجل، الرجل يدعي أن النبي لم يؤدي له دينه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه قد أدى له دينه. قال: هل من يشهد لك؟ فمر سيدنا قال: أنا أشهد. وعلما أن سيدنا خزيمة لم يكن يحضر هذه الواقعة، فبين للنبي قال كيف تشهد؟ قال تأتينا بخبر السماء فنصدقك، تأتينا أتيتنا بالشريعة، أتيتنا بديننا، أنقذتنا من أخرجتنا من الظلمات إلى النور، في كل هذه الشريعة نصدقك، وفي أداء حق لا نصدقك. فإنه شهد بشهادة الصدق عامة للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام من شهد له خزيمة فهو حسبه، فهو حسبه أي كافيه. ولذلك كان إذا كان الصحابة إذا أرادوا مسألة تحتاج إلى شهود، ولو كان أبو بكر أحد الشهود يحتاج أن يكون عمر معه رضي الله عنهما، أما خزيمة فيكفي. وعندما كتب القرآن الكريم، وهذا أيضا معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، عندما كتب القرآن الكريم وكان سيدنا عثمان يشهد على ذلك ويستحلف الناس، فكل آية كان يستحلف عليها كيف وجدت، يعني زيادة على حفظ الحفاظ، فكان عندما كتب يستحلف الناس حتى لم يجد إلا آية، هذه الآية لم يجد فيها حالفا إلا خزيمة، فكان كلام النبي عليه الصلاة والسلام من شهد له خزيمة فهو حسبه. وهذا كان قد حفظ هذا الأمر باعتباره أنه شهد للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قلنا والله إذا جاء شهر رمضان عند ذلك، يعني ثبت شهر رمضان، فهنالك دين مؤجل يحل، هل هذا الدين يكفي بشهادة واحد؟ لا، هنا لا يكفي بشهادة واحد، يحتاج إلى شهادة اثنين، لأن الأجل إنما يثبت باثنين، فالدخول في العبادة إنما يكون أمرا احتياطيا. أما في المسائل الثانية فإنه يقع تبعا لبعض الشهود الذين يأتون في شهر رمضان. وشرط الواحد صفة العدول، والعدل هو الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، هذا هو العدل. ومن هنا نجد أن كثيرا من الناس الذين يحضرون عقود الزواج ربما تراهم ربما لا يصلون، ربما لا يطيعون الله سبحانه وتعالى، ربما يرتكبون الكبائر، فكيف يشهدون وكيف يصح هذا الزواج؟ هذه الشهادة باطلة، لأنهم فساق، والفساق لا تصح شهادتهم. ولذلك إن كان هنالك كاتب من كتاب المحكمة، قاضي مثلا، عالم، طالب علم، فينبغي عليه أن يذكر الناس بالتوبة إلى الله عز وجل. والتوبة للمسلم بالاستغفار والتوبة والإقلاع عن الذنب والإصرار على عدم العود إليه تحوله من إنسان فاسق إلى إنسان عادل. أما إذا علق الإنسان مثلا، يعني اعتاق العبد أو تطليق المرأة إن جاء شهر رمضان مثلا، فعبدي حر أو زوجتي طالق، عند ذلك بمجرد أن يعلن هذا الشهر عند ذلك يقع هذا الأمر. قال وشرط الواحد صفة العدول في الأصحي. قال بعد ذلك لا عبد وامرأة. العبد مشغول بخدمة سيده ولو كان رجلا صالحا، فلا يصلح أن يكون شاهدا في مسألة رمضان. وكذلك المرأة لا يمكن أن تكون ولا تقبل في الشهادة وحدها بالنسبة لرمضان. أما إذا جاء معها من يعني يكون معها بعد ذلك فهذا مما يكفي في هذه الشهادة. قال لا عبد وامرأة. طبعا إذا كان وجوب الرؤية ووجوب الشهادة أن يكون عدلا، فلو رأت المرأة والعبد الهلال فهل تصوم لنفسها؟ نعم تصوم لنفسها ووجب عليها الصوم، وإن كان الرأي فاسقا فينبغي عليه أن يصوم لله تبارك وتعالى. وقال الشيخ بعد ذلك وإذا صمنا بعدل، إذا دخلنا في رمضان برؤية عدل واحد ولم نرى الهلال بعد 30 أفطرنا في الأصح. يعني عند ذلك يا ترى نهاية الشهر هل تحتاج إلى رؤية ثانية؟ الأصل أن نرى رؤية ثانية، لكن هذه الرؤية الثانية لا تكفي فيها واحد، لابد من رؤية اثنين، لابد من شهادتين من رجلين عدلين يشهدان عند القاضي بانتهاء شهر رمضان. وكيف نعرف أن شهر رمضان قد انتهى؟ برؤية برؤية هلال شوال. كل أشهر السنة تحتاج إلى شاهدين، إلا رمضان يكفي بشاهد واحد لأنه دخول في العبادة، والدخول احتياطا من الممكن أن يكون كذلك. أما بالنسبة للخروج من بأحد أمرين، رأينا الهلال في أوله بواحد نعود 30 يوما، أو نرى هلال شوال، أيهما كان أسبق؟ إذا كانت الرؤية أسبق من 30 فإننا نفطر على الرؤية، وإذا كان 30 لم نرى وبعد ذلك حدث اليوم 30 عند ذلك كذلك نفطر. ولم نرى الهلال بعد 30 أفطرنا في الأصح، وإن كانت السماء مصحية، وإن كانت السماء مصحية لعددنا لشهر رمضان أنه بلغ عندنا 30. الآن ما علاقة البلاد ببعضها البعض؟ وإذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب، والله رؤي في دمشق أهل دوما لا يصومون معه مثلا، أهل النبك لا يصومون معنا، لا، هذه البلاد القريبة التي تكون خاصة على ميمنة البلدة بالقرب منها أو على ميسرتها أو على خط طول واحد، عند ذلك هذا يسمى بلد قريب. وإذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب، كانوا يشبهون دائما بين بغداد وبين الكوفة، يعني هذه المسائل، لأنه كان الفقهاء هناك يعني في عدد كبير من الفقهاء، وكانت هنالك مركز يعني في أيام خلافة سيدنا علي كرم الله وجهه، ولذلك كانوا يضربون المثل، وأنا أضرب المثل اليوم في بلدتنا وما يوجد حولها. إذن وإذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب، لا يشترط مسافة القصر، أكثر من مسافة القصر هل يسمى قريبا؟ نعم، لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح، والبعيد يعني مسافة القصر، وقيل باختلاف المطالع، يعني ما الفرق ما بين، طبعا قسم اليوم الفلكيون الكرة الأرضية إلى خطوط طول، هذا خطوط الطول في كل، طبعا قد تكون في قطر واحد يمر فيه عدة خطوط طول، فمعنى ذلك من الممكن في بلدة واحدة يعني في مملكة في قطر، طبعا لم يعرف هذا في بلاد الإسلام، كانت بلاد الإسلام واحدة، ولذلك ما حدث أن الناس عندما جاءوا طبعا كانوا ينتقلون بين دمشق وما بين المدينة ومكة، فسئلوا يعني عندما كان سيدنا عبد الله بن عباس يسأل أهل الشام متى رأيتم الهلال؟ قلت ليلة الجمعة، قال أنت رأيته؟ قال نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية يعني في بلاد الشام، قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل العدة. معنى هذا أنه في الزمن الأول وفي العصر الأول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان أهل الشام يرونه في وقت، وأهل المدينة قد رأوه في وقت، هؤلاء في يوم الجمعة وهؤلاء في يوم السبت. ولذلك إذا كان الإنسان بالاختصار في بلد من البلاد فإنه يوافق هذه البلدة صياما وإفطارا في أي بلدة من البلاد، يعني أنا اليوم رأيته في دمشق وسافرت إلى المدينة وأهل المدينة رأوه قبلنا بيومين، فهل أفطر معهم في العيد إذا كنت هنالك في ليلة العيد؟ نعم أفطر معه. العكس، واحد من أهل المدينة جاء إلى بلدنا هذه فصام، حتى ولو صام 31، حتى ولو صام 31 فإنه يعتبر اليوم الأول الذي صامه نفلا والباقي صياما ويوافق عادة أهل البلد، حتى لو دخل أفطر في بلده ودخل إلى بلد فما زالوا صياما فعليه في هذه الحالة أن يتم احتراما للوقت وأن يمسك عن الطعام والشراب. هذا باختصار. لذلك قال وقيل باختلاف المطالع، إذن كلما يختلف المطلع، مثلا ربنا سبحانه وتعالى لو نظرنا إلى قول الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب، في كل لحظة نحن عندنا مشرق ومغرب، ولكن ترى أن الله عز وجل قال تارة رب المشرقين ورب المغربين، وقال تارة رب المشارق ورب المغارب. كيف نستطيع أن نجمع مشرق ومغرب، مشرقين مغربين، مشارق ومغارب؟ انظر إلى نفسك أنت، نحن الآن في مدينة دمشق، كم مشرق عندنا؟ مشرق واحد. وكم مغرب؟ مغرب واحد. فهذا رب المشرق والمغرب. لكن عندما يكون عندنا مشرق، ألا يوجد في بلدة أخرى في هذا اللحظة، في هذه اللحظة مغرب؟ يوجد أم لا؟ يعني في اللحظة التي نحن نشرق فيها لا توجد بلد تغرب فيها؟ وكذلك في اللحظة التي تغرب الشمس عندنا لا توجد بلد تشرق فيها؟ هذا مشرق وهذا مشرق، هذا مغرب وهذا مغرب، هذا رب المشرقين ورب المغربين. هذا يحتمل على بعض التأويلات. نعم، رب المشارق ورب المغارب. هل في كل لحظة؟ أنت لو راقبت عبر فضائيات العالم اليوم، لو كانت كلها تؤذن مثلا، فإنك ترى أن الوقت في كل لحظة من اللحظات يوجد أذان أذان أذان، نفس أذان الظهر، بعد دقيقة بعد دقيقة بعد دقيقة. إذن في كل لحظة من اللحظات ماذا يوجد؟ مشرق مشرق مشرق مشرق، وفي كل لحظة يوجد مغرب مغرب. هذا رب المشارق ورب المغارب. إذن هنالك اختلاف للمطالع، اختلاف المطالع يختلف من بلدة إلى بلدة أخرى. الانمحاق يكون واحد بالنسبة للقمر، لكن الظهور قد يظهر لأهل بلدة ولا يظهر لأهل بلدة أخرى. من هنا لا نريد أن نعرج على هذه المسألة وأن نكثر، يا أخي والله شيء مؤلم، وبعض الناس يصومون بعض الناس يفطرون، ماذا نفعل؟ لماذا لا يتحد المسلمون؟ هو المشكلة لماذا لم يتحدوا؟ مشكلة الصيام، كانوا متحدين عندما كانوا أمة واحدة، وكان بعضهم يصوم في يوم السبت وبعضهم يصوم في يوم الجمعة. المشكلة عدم اتحاد أقطارهم، المشكلة تعدد بلدانهم، المشكلة تعدد آرائهم، تعدد آرائهم. المشكلة اليوم أنهم غثاء كغثاء السيل. قلت، يقول الشيخ هذا أصح، يعني الإمام النووي يرجح فيقول يعني اختلاف المطالع هذا أصح الأمر بالنسبة لرؤية الهلال. وإذا لم نوجب على البلد الآخر، يعني ما أوجبنا عليه الصيام، فسافر إليه من بلد الرؤية، فالأصح أنه يوافقهم في الصوم. كما قلت، سافرنا من دمشق إلى المدينة، نوافق أهل المدينة في صومهم نقصا وزيادة. يعني اليوم في الطائرات قد يسأل سائل أيضا، أنا أسافر إلى جهة المشرق، خف علي اليوم مثلا، صار اليوم بدل 12 ساعة صار 8 ساعة، فهل أفطر؟ يعني هو يعاكس الأرض أحيانا، وأحيانا بالعكس يطول عليه عندما يركب الطائرة، بدل أن يكون اليوم بالنسبة إليه 12 ساعة قد يكون 18 ساعة، فهل يوافق أهل البلد التي يصل إليها؟ كذلك يوافق، سواء في اليوم الواحد أو في الشهر. المكان الذي تكون فيه تمسك فيه، المكان الذي تكون فيه تفطر فيه، المكان الذي فيه رمضان هو رمضان، المكان الذي فيه عيد هو عيد. إذن في نفس المكان الذي تكون فيه أنت موافق. لكن هنا لابد من ملحوظة، إذا كان هذا التوافق بسبب الانتقال قد حدث عندك أنك صمت فقط 28 يوما، فعليك أن تقضي يوم وأنت لست بآثم في هذا الأمر، فالأصح أنه يوافقهم. وهذه الموافقة ليست مسألة سنة، بل هي مسألة وجوب، يوافقهم في الصوم آخرا. ومن سافر من البلد لآخر إلى بلد الرؤية عيد معهم، كيف ما صام 28 29 30 يعيد معهم، لكن كما قلت وقضى يوما إن صام 28. ومن أصبح معيد في بلدة من البلاد، ثبت هلال شوال عنده، ثم ركب سفينة، ركب طائرة، ركب أي وسيلة من وسائل النقل إلى بلدة بعيدة أهلها صيام، يعني انتقل من مكان، كالذين ينتقلون مثلا، نفترض أفطروا، بعض الناس يفعلون عمرة، أفطروا في هذه الليلة في مكة أو في المدينة، ثم انتقل إلى دمشق فوجدهم صائمين، يصوم معهم أم لا يصوم معهم؟ وإن كان في جزء من اليوم فإنه يمسك بقية اليوم. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. في هذا عرفنا الدخول في رمضان وعرفنا مسألة الخروج منه. إن شاء الله في الغد سنتكلم عن النية والفرضية والتبييت لشهر رمضان. لكن باختصار أقول ينبغي لكل من أراد أن يصوم أن يقول في كل ليلة نويت صيام هذا اليوم، يعني اليوم التالي فرضا علي من شهر رمضان إيمانا واحتسابا لله تعالى. وبالجملة قال علماء الشافعية قلدوا المالكية في مسألة، فإذا ما سمعتم هلال رمضان فلينوي الإنسان أنه سيصوم الشهر كاملا، نويت صيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا لله تعالى، فرضا علي لله تعالى. إذا نوى هذه النية، لو نسي في يوم من الأيام هذه النية فإنها تجزئه، والأولى أن تكون هذه النية عند الإفطار في كل يوم عن اليوم التالي، كما ينوي الإفطار ويدعو الله سبحانه وتعالى يقول ونويت صيام غد فرضا علي إيمانا واحتسابا لله تعالى، حتى لا يخلو عمله من نية. فإن خال عن النية فالنية أحد أركان الصوم، فصومه عند ذلك لا يصح ويحتاج إلى قضاء. ولا تصح النية بعد الفجر، لا بد من تبييتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، لا يجب عليه أن يبيت النية من الليل. والحمد لله رب العالمين.